تلك الجنة وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ثم هم يا عباد الله في مقام أمين أمين من الحوادث وغيرها في أمان من تغير الزمان وتقلبات الحياة في جنات وعيون ولهم فيها من اللباس السندس والاستبرق متنعمين مع الزوجات من الحور العين الراضيات المرضيات الطاهرات من الحيض والنفاس النظيفات من البطاق والمقاط اسمعوا يا عباد الله إن المتقين في مقام أمين يلا من فضلك الله أكبر يا عباد الله أين النفوس التي تشتاق إلى هذا نفوسنا في غفلة قلوبنا ميتة إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم عباد الله ما زلوا الى الجنه وما اعد الله فيها لعباده الصالحين يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر واقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون جزاء بما كانوا يعملون ولكن قبل هذه الآية آيات تبين أعمالهم يقول جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع ماذا يعملون يا رب العالمين ها ماذا يعملون يا رب العالمين يلعبون البلوطة والكنكان يغيرون من فيلم الى فيلم ومن تمثيلية الى تمثيلية فاذا جاء وعد الصادق وعد الله الذي لا يخلف الله وعده جاء النزول الالهي إذا هم كالكلاب الميتة في فرشهم الآن بعضهم إلى الآن في فراشه بعد سهرة الليل تمر صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر إنا لله وإنا إليه راجعون تتجافى جنوبهم هؤلاء عباد الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع ماذا يعملون يدعون ربهم خوفا وطمعا الفرق شاسع الفرق بعيد يا عباد الله هؤلاء تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خائفين من الله طامعين لما عند الله ونحن نسهر ليلة الجمعة وليلة الخميس ليلة الخميس الليلة التي تعرض الأعمال على الله وإذا فلان وعلان يلعبون الثمار والميسر البلاط والكنكان يتشاسمون فيما بينهم هذا يشتم والدي هذا وذاك يشتم والدي خالدا الآخر إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرض الأعمال على الله وهم يمارسون تلك اللعب. وليلة الجمعة، ليلة الجمعة التي تقوم فيها الساعة، كذلك يمارسون تلك الألعاب. فإذا جاءت أوقات الفضائل فإذا هم تلبيق والعياذ بالله. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعل منهم يا عباد الله، نسأل الله أن يجعلنا منها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول جمعة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على شد كوكب دري في السماء إضاءة لا يقولون ولا يتغوطون ولا يدخلون ولا يلتقطون أمشاطهم الذهب ورشهم المسك ومجامرهم الألوة أزواجهم الحور العين. لا إله إلا الله. نسأل الله من فضله، نسأل الله أن يقوي عزائمنا وهممنا من يضر حياتنا بالأعمال الصالحة. أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: آنيتهم فيها الذهب ورشحهم فيها المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم، لا اختلاف بينهم ولا تباغض. قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. عباد الله، لقد جاء الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبي الله موسى عليه السلام سأل الله عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ موسى يسأل الله: يا ربي ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ يقول الله جل وعلا: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيقول: أيا ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله أربع مرات. فيقول في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثالك، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال موسى عليه السلام: ربي فأعلاه منزلة. قال الله جل وعلا: أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها ولم تضع عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. وجعل الله عز وجل زوجات أهل الجنة عربا أترابا، والعرب هي المرأة المتوددة إلى زوجها، المتوددة إلى زوجها باللطافة ولين الكلام، ومع ذلك فهن على سن واحد. ولا تباغض ولا تحاسد في الجنة، ففيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وفوق ذلك أنهم فيها خالدون لا يبغون عنها حولا ولا هم عنها مخرجون. ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسأموا أبدا، وإن لكم من تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم من تشبوا فلا تهرموا أبدا. وفوق ذلك يا عباد الله، ان الله احل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم ابدا، وفوق ذلك كله ما يحصل لهم من التلذذ برؤيه رب العالمين اذا كشف عنهم الحجاب الذي بينه وبينهم، فهم يرونه عيانا بابصارهم كما اخبر بذلك الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر فان استطعتم، اسمعوا يا عباد الله، فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا. ما هي هاتين الصلاتين؟ هي صلاه الصبح وصلاه العصر. عباد الله، ان سالتم عن اهل هذه الجنات وساكني تلك الغرفات فهم الذين وصفهم الله في كتابه الكريم بقوله: ونسال الله ان يجعلنا منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم بارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بما صرفت فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين ولكم بذنب فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي صرف همة أوليائه عن الركون إلى دار الغرور، فاغتنموا بقاءهم في الدنيا بالأعمال الصالحة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامات وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله عز وجل وتقربوا إلى المولى بفعل الطاعات تنالوا عنده رفيع الدرجات. فقد سمعتم في وصف الجنة ما لذ وطاب، وقد ورد في الحديث المتفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق من المشرق او المغرب لتفاضل ما بينهم. قال: يا رسول الله، تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم. قال صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين. نعم أيها المسلمون، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، من هم هؤلاء الرجال؟ أهم الذين أنشأوا أنيابهم في الدنيا وانجرفوا في سيلها المغرق، أم هم الذين يبيعون دينهم بعرض من الدنيا؟ أهم الذين يخدعون ويغشون في المعاملات؟ أهم الذين عاشوا على انتهاك الحرمات واقتراف الكبائر مثل أكل الربا وارتكاب الزنا واللواط وشرب الخمور واللعب بالقمار والميسر؟ كلا والله يا عباد الله، كلا والله يا عباد الله، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وحق لهم أن يسموا رجال، لأنهم بخلاف المجرمين العصاة المنحرفين الذين يجرون أجيالهم وراء الشهوات ويبيعون آخرتهم بدنياهم حتى يواكوا القيامة بالإفلاس والخيبة والخسران، والعياذ بالله من ذلك. أين أولئك من الذين لم تضرهم الدنيا بزخارفها البراقة ولم تخدعهم بشرابها؟ أين أولئك الذين أشبعوا رغباتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام؟ فهو يقول: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم تركها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر رضي الله عنه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى الحصير، يرى الحصير قد أثر بجنبه الشريف، ويقول: يا رسول الله، وهو يبكي رضي الله عنه، يقول: الروم وفارس يجلسون على الحرير والديباج وأنت على هذا؟ ثم يرد صلى الله عليه وسلم بالرد المقنع الجميل: إنها يا عمر لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، إنها لهم يا عمر في الدنيا ولنا في الآخرة، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأين الابتداء يا أمة الإسلام؟ أين الابتداء يا عباد الله؟ لقد جرفت المدنية الزائفة الكثير حتى ألجأهم الأمر إلى ارتكاب الديون، أن يأتوا بالفرش والأزاز من بلاد بعيدة. كل ذلك يعود على التفاخر والتكاثر والانهماك في الترف الذي هو السبب في نسيان الآخرة ونسيان يوم القيامة. عباد الله، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم أيقظنا من ساعة الغفلة. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ثم يأمركم المولى جل وعلا فيقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين، وعن التابعين لهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين وانصر عبادة الموحدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين عامة. اللهم اصلح ائمتنا ولاة امور المسلمين اجمعين في مغارب الارض ومغاربها. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلا والربا والامراض والاسقام، وعن جميع المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم اصل الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اصل الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اصل الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اصلنا سقيا رحمه لا سقيا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق، اللهم سقيا رحمه اللهم سق يا رحمه لا سق يا عذاب ولا هدم ولا بلاء ولا غرق. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على اخر نعمه يزدكم. ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.